بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال الإمام السجاني رحمه الله تبارك وتعالى في رائحة السنة، قال: فدع عنك قول الناس فيما أفيده، فما في استماع الزيف شيء سوى الضرر، لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر، وخلف فينا سنة نقتدي بها، محمد المبعوث عونا إلى البشر، ومن على المأمور بالعقل آلة بها يعرف المثلى من القول والعبر. قول الإمام الزنجاني رحمه الله: فدع عنك قول الناس فيما كفيته، فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر. في هذا البيت إشارة في قوله فدع عنك قول الناس فيما كفيته، إشارة إلى هؤلاء المتكلفين أهل الكلام فيما كفيته، قد كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فقد كفيتم. ونظيره ما جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كتب إلى بعض عماله: أوصيكم بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدثه المحدثون بعده فيما قد جرت به سنته، وكفوا مؤنته. واعلم أنه لم يبتدع إنسان بدعة إلا قدم قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، فعليك بلزوم السنة. فدع عنك قول الناس فيما كفيتم، لا تحدث بدع ضلالات من رأسك، ولا تتبع أقوال كل ناعق من العقلانيين ومن أهل الكلام ممن أحدثوا الآراء المخالفة لنصوص الكتاب والسنة. الله تعالى أولم يقول: أولم يكفيهم ما جاء في الكتاب والسنة. حتى قال بعض السلف: من لم يكفه الكتاب والسنة فلا كفاه الله، فلا كفاه الله. فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر، احذر من استماع الزيغ، أقوال أهل البدع والفتح على مواقع أهل البدع والقراءة في كتب أهل البدع والاستماع لأشرطة أهل البدع، هذا خطر. رب شبهة تقع في قلبك فلا تخرج منه، والشبه خطافة كما قال أهل العلم. لا تقل: أنا عندي علم، أنا كذا، أنا. الشيء الذي لست حاجة إليه اتركه. كتب أهل البدع لست في حاجة إليها، حتى يقول أهل العلم، حتى أهل العلم الذين عندهم قوة علمية لا يقرأ إلا في الكتب التي فيها علم في بعض التخصصات بقدر الحاجة، مع الحذر الشديد. أما أن ينكب طالب العلم على كتب أهل البدع فهذا خطر، وكتب أهل السنة فيها كفاية، ولست بحاجة لكتب أهل البدع. فما في استماع الزيغ السير شيء سوى الضرر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، احذر أهل البدع الذين يتبعون المتشابه ويلبسون على الناس. وليس كل من قال الله قال رسوله على حق، قد يأتي بأدلة لكن ينزلها في غير منازلها، فطريقة الخوارج عمدوا إلى آيات نزلت الكفار فنزلوها على المسلمين. العبرة هو باتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. قال المصنف: لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر. لقد أوضح الله الكريم بلطفه، وضح الله تعالى وبين الكريم واسع العطاء بلطفه اللطيف بعباده، وضح لنا الأمر في القرآن وأنه يجب اتباع الكتاب والسنة. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أي فيه كفاية وغنية، ومن لم يسعه ما في القرآن والسنة فلا وسع الله عليه كما قرر أهل البدع، ومن لم يكفه الكتاب والسنة فلا كفاه الله. لهذا يقول ابن عباس: أقول لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وعمر. ويقول الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما قالوا. لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إن عليك إلا البلاغ، بلغ ما جاء في الكتاب والسنة، بلغوا عني ولو آية، يقول صلى الله عليه وسلم. قال: فانهض بما أمر، هذا واجبك أن تنهض بما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ودع عنك التكلف والتعمق والتنطع إلى آخره. قال: وخلف فينا سنة نقتدي بها، محمد المبعوث عونا إلى البشر. خلف فينا سنة نقتدي بها، جعل الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم لنا سنة نقتدي ونتأسى به، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا، ولهذا قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فقد أبى. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا في قوله: أنا النذير العريان. فكأنه ينادي الناس ويقول لهم: النجاء النجاء. وجاء في المثل أن كقوم أوقدوا نارا وكانت الجنادب وغيرها والجراد تتساقط في هذه النار. قال: وأنتم تقحمون فيها وأنا آخذ بحججكم، يعني ماسك فيكم لكي لا تقعوا في النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما قال أخبر الله عنه بقوله: لقد كان لكم في لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص على هدايتكم، حريص عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرسول حريص عليهم. وهكذا علماء السنة حريصون على الناس وعلى هدايتهم، تجدهم ينصحون ويبينون ويحذرون من البدع ومن الشركيات ومن الضلالات اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يبلغ أمته ويحذر أمته حتى عند السياق عند الموت يحذرهم الشرك، وهكذا يجب أن نسعى في تعليم الناس وتحذيرهم الشر لئلا يقعوا في الشركيات والضلالات والمخالفات. قال لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر، بين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها المدثر قم فأنذر، قم أنذر حذر الناس الشرك. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا خير قيام، حتى قال في حجة الوداع اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك بلغت. على داعية إلى الله وداعية التوحيد أن يبلغ التوحيد، يبلغ السنة، يحذر من الشرك ومن البدع. قال وخلف فينا سنة نقتدي بها محمد المبعوث عونا إلى البشر، وخلف فينا سنة محمد المبعوث عونا إلى البشر، بعثه الله تعالى إلى البشر عونا لهم على طاعة الله والقيام بتوحيده. فمن أخذ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الحق والهدى حصلت له الإعانة. قال الإمام ليث كل شيء أعانك فهو عون لك، كالصوم، الصوم عون لك على العبادة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تكون عونا للشيطان على أخيكم، بل يجب أن تتعاونوا على البر والتقوى. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لخزيمة بن ثابت أعني على نفسك بكثرة السجود، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم باقي بيت. قال الناظم ومن على المأمور بالعقل آلة بها يعرف المتلى من القول والعبر، ومن على المأمور بالعقل آلة أي من حكمة الله تعالى حين خلق بني آدم للتكليف وخصهم بذلك أن لطف بهم لتركيب العقل فيهم، فضلهم بالعقل. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، فخلق بني آدم للتكليف وخصهم بالعقل وفضلهم بالعقل وبالتمييز على سائر أصناف خلقه لكي يميزوا بين الحق والباطل والحسن والقبيح ويدركوا حقائق الأشياء. ومن على المأمود بالعقل آلة بها يعرف المتلى من القول والعبر، يعرف الآيات ويتدبر الآيات. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلم يتدبروا القول، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الإنسان يتدبر الكتاب والسنة ويتعظ بما فيها، بها يعرف المتلى من القول والعبر، بما في القرآن العبر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. القرآن فيه عبر بما حل ووقع بالأمم السابقة السالفة من العقوبات لما خالفوا لما خالفوا رسول الله عز وجل حلت بهم المثلات. فالإنسان العاقل اللبيد يتدبر القرآن ويتعظ بما فيه من المواعظ ويعتبر بما فيه من العبر. قال: ومن على المأمور للعقل آلة بها يعرف المتلى من القول والعبر. ما بها يعرف المتلى، هنا يقول المتلى أي المتبع، ومثله في التعبير بهذا اللفظ قول أبي شامة في ضمن أبيات له في ذم المعتزلة: عدلوا عن المتلى فسموا في الورى عدلية ولهم نفاذ من البلى. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لمرضاته وأن يجنبنا مساخطه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.